بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. لا زلنا إخواني نعيش في هذه الأيام الصعبة على إخواننا في غزة، مع هذا البرد الشديد، ومع هذا المطر، ومع هذا التآمر العالمي، تآمر عالمي لا نستثني أحدا، كلهم على هذا القطاع 2,300,000 أو 600,000 نسمة، كل العالم عليهم، وما نقم منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. أحدهم قال: نحن نقينا بلادنا من الإسلام السياسي، ونتفهم ما تقوم به إسرائيل في غزة. يعني ما بدهم إسلام. أحد المسلمين، أحد العرب، يقول: نحن نقينا مجتمعنا من الإسلام السياسي، ونتفهم ما تقوم به إسرائيل في غزة. يعني هو موافق إسرائيل بما تقوم به، موافق إسرائيل بما تقوم به، لا يريدون رفعة الإسلام. بعدين علنا، كانوا زمان ضمنا، هسه علنا يقول لك: لا نريد الإسلام، لأن هذه العروش وهذه الكراسي دائمة لهم ولن تدوم. كما يقولون: لو دامت لغيره كان ما وصلت له، لو دامت لغيره كان ما وصلت له. ونرى الدول الداعمة للأنوروة التي تساعد اللاجئين والجائعين، معظم الدول التي تدعم الأنوروة بطلت تدعم. هذا يدل على التآمر العالمي. حتى محكمة العدل الدولية لم تقول صراحة وقف إطلاق النار، وإلا الأمر واضح. ونجدد التحية لجنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا لهم التحية، وإحنا خلينا نظلنا قاعدين، لكن لا نملك إلا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يكسر شوكة اليهود. وقال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو ولكن أكثرهم لا يعلمون. الدين منصور، منصور كما قلنا دائما بإرادة الله تعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وبحفظ الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام منصور، منصور شاء من شاء وأبى من أبى، مع ملاحظة: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله سبحانه وتعالى يكون بإقامة حدوده واتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه، وأن نعود إلى ديننا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. إذن إن تنصروا الله ينصركم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن القضية إيمانية، وتثلج صدورنا هذه المناظر وهذه الفيديوهات التي نراها طوال الأسبوع. مسافة صفر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكل ذي عقل يعلم أن هذا تأييد إلهي. هذا يا إخوان نحسبهم الله وحسيبهم، ويذكرون اسم الله مع كل ضربة هاون، مع كل رصاصة، وهذا التأييد بحمد الله سبحانه وتعالى. والله يثلج صدورنا هذه القوة العظمى، بين قوسين ليست عظمى، وهذا الجيش الذي لا يقهر، لا تم قهره. هم الآن يا إخوان زي البالع الشوكة، إذا بلعها مشكلة وإذا طلعها مشكلة، بيحاول يطلع بالصورة يعني، ها، ولكن صعب جدا، صعب جدا. فلا نملك إلا الدعاء، وكما قلنا من مواطن إجابة الدعاء مع نزول الأمطار، فادعوا الله مخلصين له الدين وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. بدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن أركان الصلاة، وقلنا أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، أولا النية، أن يعقد المسلم النية أنه يريد الصلاة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها شهرة ولا سمعة ولا إلى غير ذلك. النية، وكما قلنا النية موقعها القلب، النية سلام الله وبركاته موقعها القلب، ولا داعي للتلفظ بها، ولا داعي للتلفظ بها، الله يجزيك خير، مش مشكلة، ولا داعي للتلفظ بها. فالنية مكانها القلب. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، التكبيرة القولية، هو قول الله أكبر. مفتاح الصلاة التكبير، وختامها التسليم. فمن لم يأتي بتكبيرة الإحرام القولية فلا صلاة له. إذن كما قلنا تكبيرة الإحرام قولية هو قولك الله أكبر، ورفع اليدين عبارة عن هيئة، فمن كبر ولم يرفع يديه فتكبيره صحيح، لكن لم يأتي بالأولى والمرغب فيه والمرغب به. ثالث ركن القيام على القادر في الفرض، القيام سلام طهركات، القيام على القادر في الفرض. إذا تستطيع القيام في الصلاة الفرض ولم تقم فقد ألغيت أو أخللت في ركن من أركان الصلاة. ركن يا إخوان، يعني لا أستطيع القيام حيث إذا قمت يلحقني أذى وضرر محقق، هنا نقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تستطيع توقف على الدور، دور البنك ودور الخضرة، وتوقف مع أحد هالختارة ساعتين ثلاث وتسولف وتجيب سيرة فلان وعلتان وتجيني على الجامعة دور على كرسي، أنت حر، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان أعلم بذاته. فنحاول في الفرض أقلها، يعني نيجي على نفسنا، إلا إذا كان هناك ضرر محقق، يعني إذا وقفت بطبني كذا، بوجعني كذا، بزيد عليه العلة الفلانية، هذا عذر معه، فكل إنسان أعلم بنفسه. أما غير ذلك الأفضل أقلها الفرض، بتقوم بالفرض بتصلي مع الناس، بعدين اللي غير الفريضة صلي براحتك على الكرسي وانت قاعد، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والركن الرابع قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد الإتيان بها. والمذهب الشافعي ذكر أن هناك شروطا عديدة للفاتحة حتى تكون متقبلة، أن تكون باللغة العربية، وأن يكون هناك تشديدات 14 شدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الشدات هاي يجب أن تأتي بها. وكما قلنا تأكيدا على قول الشافعية وغيرهم طبعا، إنه إياك، إذا قلت إياك بدون تشديد معناها ضوء الشمس، إذا قلت إياك نعبد يعني نحن نعبد ضوء الشمس، أما إياك بتشديد الياء تكون أداة حصر، يعني نحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح. فلنحافظ على الفاتحة، وكما ندعو دائما أن تعرض قراءتك على طالب علم، على إمام مسجد، على أي إنسان مع إجازة، إذا ما في مسجدنا شوف مسجد ثاني قريب، والمشايخ فضل الله سبحانه وتعالى كثيرة، اللي ما عرف بروح مديرية الأوقاف على رئيس دور القرآن الكريم، بقول له أنا سكان المنطقة الفلانية وين في دور قرآن قريبة مني بدله. فإحنا كما قلنا عشان تشتري سيارة مستعد تقعد شهرين تسأل، وتشتري خلوي بجوز تقعد ثلاثة أشهر وانت قاعد تسأل وين الأحسن، وين الممري، وين الأوبشن، وين السعر، وين البطارية، وين وين وين تسأل. كلها طبعا مش بس أنتوا يعني، وإحنا كلياتنا. لكن عند الدين خلاص لا. ليش؟ الذي يعبد الله على علم ليس الذي يعبد الله على جهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى وقل ربي زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقارئ الماهر مع الكرام السفر البررة، والذي يتعلم القرآن وهو شاق عليه يتعتع فيه فله أجران، أجر المشقة وأجر التعلم. وكما قلنا ونعيد ونزيد، لا يحصل أو لا يتحصل العلم أو لا يحصل العلم اثنان، كل متكبر وكل مستحي. فالإنسان لا، في الدين ما في حياة. طب أنا كبير ولو، أنا شيخ ولو، أنا معي دكتوراه ولو، ما في مشكلة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا عادي. طب أنا عمري 70 سنة ولو يا أخي، مشكلة وين؟ عمري 80 سنة ما في مشكلة. ابدأ بهذا التعلم، ابدأ بأقل سورة الفاتحة، ثم على جزء عما جزء تبارك. ما المانع أن تقرأ ختمة كاملة؟ ما احنا أوقاتنا ثلث نوم وربحها أكل وربحها الثاني سواليف والثلث الثالث عبارة عن عمل. السلام عليكم وبركاته. اعطي لله سبحانه وتعالى ربع ساعة، ربع ساعة زمن. ما حد قال لك ساعتين وثلاث واربع وخمسة. نقعد على الغداء ساعة زمن، على الفطور ساعة، على العشاء ساعة، على السهرة ثلاث ساعات، نحضر المباراة الفلانية ساعتين، وإذا في أشواط إضافية بتقعد ثلاث ساعات. بغير فائدة، ما في فائدة، بالعكس ربما تكون إثم إذا ضيعت الصلاة، وإذا عورات، وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا. ونسأل الله العفو والعافية. إخواننا في غزة نازين فيهم كتل، وإحنا مباريات وفاز فلان وخسر فلان. والله شيء إنه يدمي القلب. بعيد الشر نضع أنفسنا مكانهم، بعيد الشر، بعيد الشر عنه وعن جميع الدول الإسلامية إن شاء الله. نكون إحنا نازين فينا قصة في دول الكفر، والمسلمين والعرب الثانيين قاعدين بيلعبوا كورة أو قاعدين يطلعوا على المباريات أو قاعدين. والله شيء إنه صعب، والله والله صعب، يعني مش قادر على إشي. بارك الله فيك. أما كمان بتسوي يعني هذا غير حفلات وغير المواسم وغير وغير، والكل طبعا يعرف ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. إذا نرجع لموضوعنا، قلنا الركن الرابع الفاتحة، الركن الخامس الركوع. لابد أن يكون الركوع صحيحا، فلا يقوس ظهره ولا يرفع رأسه أثناء الركوع ولا يخفض رأسه، إنما بشكل مستوي، ويمسك بقدميه كمن يتعلق بشيء يعني يتشبث به، بمسك الركبتين هكذا ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ومن أراد الزيادة فهناك أدعية، سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخر الأدعية. والطمأنينة يا إخوان، الطمأنينة ركن. كيف الطمأنينة؟ سبحان ربي سبحان ربي سمع الله محمد الله. لا لا لا لا لا، ليش؟ ليش؟ على أقل من مهلك. هذا اتصال بينك وبين ربك. بلا تشبيه، لو رحت عند مسؤول بوك لو بيشرب فوت الحمام وكانوا يعني شوية هيبة أو إله مركز، بتفوت عليه وإنت يعني خافض وإنت ذليل وإنت يا سيدي ويا سيدي، والانحناء الغير مقبول هذا ويعني التذلل أحيانا بيكون يعني فوق الصحيح. هذا عادي، وكل حركة محسوبة عليك، واللباس بعدين اللباس هذا اللباس هذا بيجي على الجامع ولابس بجامة، اللي بينام فيها بيجي فيها على الجامع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. احنا لا، بالبجامة، البنطلون الرياضة، بالأواعي العاديات، بقول لك ما في داعي، أنا وين رايح؟ على الجامع. ليش يا أخي؟ قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، البس، أظهر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، تطيب يا أخي. وأخوان المدخنين الله يجزيهم خير، قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا ميزان الشريعة طيبات وخبائث. الماء بتحطه وين؟ طيبات. الملوخية طيبات. المنسف طيبات. الدخان يا حج بدهاش. بارك الله فيك. والدليل ما بتقول بسم الله وبتولع، ما في حد بقول بسم الله وبولع في، ما عمري شفتنا. وما في بعد خلاص يقول الحمد لله وبرميها، الذي أطعمني وسقاني وهداني وأواني وكذا، لا لا ما في حد بقول هيك. والصحة ثاني بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، ثاني سبب من أسباب السرطانات الدخان هذا الخبيث. طيب الأموال التي تذهب سدى، تطلع الصبح بتروح تشتغل، تحرث تحرث تحرث ثوق الهواء، بتجيب آخر نهار 50 دينار، تمسك هالخمسين وبتحرقها. لو واحد قال لك أنا بطلع الصبح وبجيب 50 ليرة وآخر نهار بحرقها، بتحكوا عنه إيش؟ أقل إشي، بتقول مجنونها أقل كلمة هاي، وإلا الكلام يكثر. وأنت يا المدخن هكذا، طب شو نسوي؟ توكل على الله واتركه. من ترك اسم هذه، والله يا أخوان مجربة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وإياكم. تعال خذ الكرسي، الله يجزيه خير بطل. وإياكم حجي، الله يتقبل منه ومنك إن شاء الله.